أمة، فهو بمجرد أن يشير على بعض الناس بطلب ينفذ طلبه، صحيح أم لا؟ ينفذ. هذا جاء، هذا ينبغي أن تستعمله فيما يرضي الله عز وجل، فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن ذلك كما قال: والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. أنت مسموع الكلمة وإنسان وقع في ضيق وحرج، ونزلت به نازلة أو مثلا عقوبة، يحتاج إلى من يشفع له، لكن عقوبة لم تنزل له عليه إلا بحق، بغير حق. فإذا بذلت جاهك لتشفع له، إما أن ترفع بالكلية تلك الغرامة مثلا، وإما أن تخفف. ماذا نقول؟ يستحب لك من يشفع شفاعة حسنة فله يكون له كفل منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب. لا، الأولى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. أن تشفع لهذا الرجل. لكن لو كان مجرما أو مخالفا للقانون مثلا، خالف القانون واحتاج إلى شفاعة، جاءك قالك بالله تعال معي لهذا المسؤول اشفع لنا حتى ترفع هذه الغرامة، هل تشفع؟ لا تشفع، ما دام أنه يستحق هذه العقوبة فليعاقب، لأنك لو ذهبت لتشفع لربما قصدك كل من أخطأ حتى يتخذوك جسرا يعبرون عليك لمخالفة ما نص ولي الأمر عليه، ثم كذلك ربما تسبب مشاكل لنفسك مع ولاة الأمر. ليش؟ سيقولون: هذا الرجل تذرع الناس به في مخالفة ما نصدر من القوانين والأحكام التي تعود على الأمة بالمصلحة. فهمتم؟ إذن لابد أن تكون حكيما، الشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق، ولذلك قال: في نوائب الحق والمعروف. ومن ذلك أيضا ومما يتصل به إصلاح ذات البين، لأن أهل العلم إذا تدخلوا في الخصومات والنزاعات بين الناس في الغالب فإن الله يصلح بهم، مثل ما لو أوشك زوجان على طلاق مثلا، وبذلت جاهك بالإصلاح بينهم، هذا جيد، جيد جدا، فإن بإصلاح ذات البين يدرك الإنسان درجة الصائم القائم، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس هكذا جبلوا على الإنصات للعلماء، لا شك، تجد مثلا خصومة أو نزاع بين اثنين أو بين جماعة، فيقال: الشيخ الفلان جاي، يتكلمون؟ لا، كلهم يسكت ويرفع رأسه وينصت. فإذا أحسن العلاج علاج القضية، لا شك أن الله سيحدث على يديه خيرا عظيما. فإما أن يرد هذا الزوج لزوجته ويتفادى شتات أسرة، أو مثلا تدرأ مفسدة. كم من إنسان يأتي يسأل يريد رخصة ليضرب، ليعتدي، أي ليتسلط على مال، هو يرى أنه هذه الوسيلة ليرد حقه، يأتي ليسأل، فبعد البيان ينطفئ غضب ويفهم أن القضية ليست بالقوة. فهمت؟ هذا من زكاة العلم. قال: وعن أبي هريرة، أما الحديث هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حديث مشهور وقد علقنا عليه مرارا ومر علينا في دروس. ينقطع العمل، تنقطع الحسنات إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، وهي التي يكون نفعها دائما بخلاف الصدقة المؤقتة، أو علم ينتفع به تركه سواء كان حدث به فسطر عليه في الدفاتر أو سجل له في شرائط أو خطه هو ببنانه في كتب علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. هنا قول بعض أهل العلم كما في تذكرة السامع والمتكلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، هذا صحيح. جاء في بعض الآثار أن بذل العلم أن صدقته بذله، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، صحيح. المتلقي لأي شيء؟ المتلقي العلم كالابن، لأن الأبوة التي بين الطالب والمعلم أبوة طينية أم دينية؟ دينية. فإذا تعلم على هذا الإنسان على يديه وبقي عنده سنوات وحفظ والله من عليه، صار هذا المعلم له حق على هذا التلميذ، كأعظم ربما يكون أعظم حق أبيه الذي أنجبه، لأن أباه له فضل الإيلاد والإمداد والرعاية الجسدية، لكن هذا ورعاية الجسد نفعها مؤقت، صح؟ لأنها مقصورة على الأمر الحسي، لكن الرعاية المعنوية والعلمية والقلبية والعقائدية والسلوكية هذه كلها رعاية تنفع الطالب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهو إذا مات هذا الرجل يدعو له من كان يتعلم على يديه فكأنه ابن له. فهذا من نفيس ما لاحظه بعض أهل العلم من هذا الحديث، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. قال ولشرف العلم، ويمكن أن نقول ولبركته أيضا، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. هذا مهم جدا. من الناس من يكون عنده علم فيظن أنه الآن حدث بهذا الحديث، لا يريد أن يكرر الحديث، يقول والله نتجنب التكرار وهذا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. العلم كلما أنفقت منه زاد. كيف زاد؟ لو قال قائل كيف يزيد؟ نقول يزيد بأن الله تعالى يفتح على هذا الإنسان الذي أعطاه علما مفاهيم جديدة، يفتح عليه الضوابط يضبط بها مسائل كثيرة في العلم، وقد يفتح عليه حتى بعض المسائل التي يجمعها مما تدل عليه النصوص فتصير قواعد له. ولذلك ذكر العلماء أن من القواعد الشرعية ما يكون من استنباط عالم واحد فقط يجعلها قاعدة، ثم بعد ذلك يتتبع بنود هذه القاعدة أو أركانها أو دلالتها من كم من كذا وكذا من نص، ثم تتقرر عنده يتأمل فيجدها أنها مضطردة فيمشي عليها هو. وإذ بهذه القاعدة يأتي بعض الناس من أهل العلم يجد هذه القاعدة يقول هذه قاعدة جيدة ويمشي عليها حتى تشتهر. يعني لا تظن أن جميع القواعد الشرعية قد أجمعت عليها المجامع الفقهية واجتمع عليها العلماء، لا، قد تكون من عالم واحد. هذا يكون بماذا؟ بالإنفاق من العلم، الإنفاق من تعليمه تكراره، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. ثم إنه يزيد من جهتين في الحقيقة، يزيد من حيث المفاهيم الجديدة التي تطرأ وتفتح على الإنسان، يزيد برسوخه، يعني الإنسان كلما كررها رسخ، يزيد من حيث إيش؟ من حيث أنه إذا حدث به سوف يضطر إلى أن يبحث أكثر حتى يعلم الناس الأشياء إيش الجديدة. فالزيادة يمكن أن تكون من كم من وجه؟ من ثلاثة وجوه. أما الوجه الثاني الذي ذكرناه من حيث رسوخه، لا شك أن الشيء إذا رسخ حكمه كأنه زاد، بخلاف الشيء الذي هو معرض للتلاشي وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا تحت هذا العنوان زكاة العلم من كتاب الحلية، أين توقفنا؟ نعم، إذن قلنا من زكاته نشره والأمر بالمعروف به والنهي عن المنكر به أيضا. نعم، وقلنا أن من بركته وشرفه أنه يزيد بكثرة الإنفاق، وقد بينا وجه الزيادة أم لا؟ ما بينا؟ بينا وجه زيادته، وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. ما معنى ينقص مع الإشفاق؟ يعني إذا أشفق الإنسان على أنه إذا أنفق منه سوف ينقص فإنه ينقص، فلا تخشى عليه. آفته الكتمان لا شك، ووجه ذلك أن الإنسان إذا كتم العلم إما أن يدخل في كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا سئل عنه وكان هذا العلم قد تعين عليه نشره، وقد سبق الكلام على هذا أظن. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فإن كتمان العلم هنا الذي يترتب عليه هذا الوعيد في الآخرة هو العلم الذي لا بد من إظهاره، فبإعلانه والإخبار به يظهر الحق ويعلو الدين. نعم، كذلك نقول إذا كان هذا المسؤول يعلم الحق ولا يعلم الحق غيره فإنه يتعين عليه أن يخبر أكثر من غيره، أكثر من غيره. لكن قد يكتم العلم للمصلحة، قد يكتم العلم للمصلحة، مثل لو أنه سئل سؤالا على الملأ والجواب لا يصلح أن يكون هكذا في هذا المجلس، ففي هذه الحال ماذا نقول؟ له أن يكتم. أو إذا كان من هم أعلم منه أو من هم مرجع في البلد في الفتوى أراد أن يوجه الناس أو السائلين إليه، ففي هذه الحال يجوز له أن يقول ماذا؟ لا أجيب عن هذا السؤال واسألوا عنه فلانا من الناس، هذا لا بأس به. وآفته الكتمان، لأن الإنسان إذا كتمه قد يدخل في الوعيد كما بينت ويعرض علمه إلى النسيان، إلى النسيان. لأن الإنسان إذا كتم الشيء مهما كانت حافظته إذا لم يتحدث به ولم يكرره ولم يتمرن ويمرس نفسه، نعم، ويأتي عليه في المجالس ويأتي على هذه المعلومات تتلاشى، لا تبقى، تتلاشى. فهذه من آفات الكتمان. قال: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. قد تتوفر العوامل كما ذكر هنا في عدم المنفعة بالعلم، مثل كثرة الفساد، كثرة الفسقة، ضعف الوازع الديني، قلة الإقبال على النصيحة، عدم الاكتراث بكلام أهل العلم وأهل البلاغ. فهذا لا ينبغي أن يثني عزيمتك ولا أن يضعف همتك في وجوب تبليغ العلم. نعم، لا تقول الناس ما يقدرون العلماء أننا لا أبلغ ما يهمني فيهما، لا، لأن هذا من الذي سيستفيد منه؟ يقول: فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر. الفساق يسوقون لهذه الفعلة الذهب الأحمر، لأن الفساق يريدون انتشار فسقهم، إما أن يكون فسقهم متعديا، إما أن يكون فسقهم متعديا وحينئذ يجوز، يريدون ماذا؟ أن ينتشر. وإما أن يكون فسقهم عائد، أن يكون فسقهم عائدا على أنفسهم، وفي هذه الحال إذا سكت أهل العلم كأنهم أقروا، كأنهم إيش؟ كأنهم أقروا على فسقهم. فالفاسق إما أن يفسق ويتعدى فسقه، يفسق ويتعدى فسقه، مثل ويش؟ مثل الزاني مثلا والعياذ بالله، هذا فسق، يتعدى أم لا يتعدى؟ شارب الخمر لا يتعدى، لا يتعدى، قد يشرب الخمر في بيته لا يتعدى، هذا فسقه لا يتعدى، ليس بالضرورة، لكن تعدي فسق الزنا أكثر. طيب، أكل الربا هذا فسق المتعدي. طيب، إذا سكت طالب العلم على هؤلاء الفسقة سواء كان فسقهم متعديا أو لازما، يسوقون على هذه الفعلة الذهب الأحمر، يسعدون بذلك، يسعدون حيث أننا كأننا أقررناهم ولا يجدون من يحذر من فعلهم ولا من يزجرهم عن ما هم عليه من الفسق، ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. واضح؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. نعم، هذا مهم جدا. العلم ينبغي أن يكسب صاحبه عزة نفس، لا كبرا، وإنما هي إيش؟ عزة نفس. وينبغي أن يكون الإنسان عزيزا ذا أنفة شرف، لا يذل نفسه ولا يذل علمه، لأن هذه جناية على العلم والعلماء. فتبذل العلم ولا تنتظر من بذلك هذا جاها أو سلطانا أو دنيا. ولذلك نجد أن الأنبياء ومن بعدهم من ورثتهم اعتمدوا على أنفسهم في الكسب، مثلا اعتمدوا على أنفسهم حتى لا تبقى يد كافر عليهم، أو لا تبقى ليد كافر عليهم مجال. فإنه لا يصح أن تعلم الناس ولهم عليك منه، أنت تعلمهم لأنهم يدفعون لك مالا مثلا، وإن كان هذا لا بأس به لكن آفته عظيمة. ولذلك الذين يكونون عالة على الرعية يعني على الدهماء تجدونهم في الفتاوى كيف هم، لا يستطيع أن يغضب من يفتيه خشية على أي شيء، على هذا الذي يتقاضاه من الدراهم، فيفتي الناس بحسب ما يروق لهم ويخدم مصالحهم، فهو لا يتقي الله عز وجل، لا يهمه أن يقول قولا باطلا فيذل العلم. هذا الذي يفتي عزيز بعلمه لذليل، أجيبوا جماعة، ذليل لا شك ذليل. وقد ضرب الله تعالى مثلا في كتابه لأحد علماء بني إسرائيل، نعم، يقال له بالعام بن باعوراء على ما ذكر بعض المفسرين، المهم فيه أو في غيره، في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يعني أراد ماذا؟ أراد الإخلاد في الأرض، وأراد متاع الحياة الدنيا، ما أراد رفعة الآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال كثير من أهل العلم: هذا في العالم الذي آتاه الله تعالى الآيات ولكنه أخلد بها إلى الأرض وأراد بها متاع الحياة الدنيا فصار ذليلا كذلة الكلب. ولذلك قال هنا: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ما أدري هذا واضح ولا غير واضح؟ قوله لا تبذله إلى غير أهله، لا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. روي عن الشافعي رحمه الله، وهذا اشتهر عنه، أنه سئل: لماذا لا تعلم الناس أو تعلم هذه الطائفة؟ قال: أتريدوننا أن نعلق الجواهر في رقاب الخنازير؟ علمي في صدري، إذا وجدت من هو أهل له أنفقته. وهذا حقيقة. ترى بعض الأحيان لا يصلح أن تحدث بالعلم، ولكن مسألة الوعظ شيء، والتذكير والأمر بالمعروف شيء، مسألة العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، العلم المؤصل بالقواعد والأصول، هذا لا يبذل لكل أحد، بل لا يكون إلا لمن هو أهل له. أما النصيحة فهي لعامة المسلمين، النصيحة تكون لعامة المسلمين، ففرق بين النصيحة العامة وبين النصيحة الخاصة التي هي العلم. العلم هذا لا يبذل إلا لمن؟ لأهله. مثاله هذا رجل إمام مسجد حريص على الخير، عنده علم، طالب علم، والذين أمامه طبقة عمال. قل الليلة عند درس في أصول الفقه، ها؟ يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح. عندنا الليلة درس في العقيدة، ويدخل بهم على طول في أبواب كبيرة في العقيدة، أسماء الصفات، إيش نقول؟ ها؟ لا يصلح، لا يصلح، لأنه يضعه في غير موضعه. أما النصيحة العامة وهو من أهل العلم لا بأس، لا نقول احتقر الناس، لا، لذلك سبق لنا أنه لا ينبغي أن يزدري الخلق، يجعل نصيحته عامة. ونحن إذا تتبعنا مؤلفات المشايخ، خاصة المشايخ الدعوة المعاصرين، تجد أن كلامهم يختلف. بعض الأحيان تسمع محاضرة عامة، كلام عام، يوجه هذا لمن؟ قد يسمعه الإنسان يقول ما هذا، ما عنده علم، هذا كلام عام، كل الناس يستطيعون يتكلمه، هو لا يدري، لا أدري أن هذا الشيخ تكلم كلاما عاما، لأن الحال يقتضي ذلك، فهمت؟ لكنه إذا سمع دروسه الخاصة هنا يتبين له. ففرق بين هذا وهذا، لأنه لا بد من مراعاة حال المستمعين. نعم. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن كذلك سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب، وغيرها من الكتب. هذه كتب بحثت في عزة أهل العلم، عزة نفوسهم وإبائهم، الخضوع إلى مطالب السلاطين والحكام في ما يطلبونه منهم من إصدار تلك الفتاوى التي تخالف الكتاب والسنة. نعم، لأن العالم وطالب العلم إذا أذل نفسه من المرة الأولى خلاص. ولذلك كانوا كما فعل أحدهم بسعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب، إذا أرسلوا صرة من نقود ردوها، يبعث ولي الأمر، كما حصل لمن سعيد بن جبير مثلا، أو الحسن البصري كذلك، يرسل إليه بصرة حينما دعا الحجاج الحسن وأراد أن يكرمه بمال، رده عليه، رد عليه، أعطه من هو أحوج مني في الرعية، أما أنا فلا حاجة لي فيه. وقد يكون محتاجا لا درهم في بيته، لماذا؟ لأنه يعلم إذا قبل هذه الصرة فإن الصرة ستجلب له مصيبة الدنيا والآخرة، سيقبلها اليوم من أجل أن يفعل ذلك الولي، يعني ذلك الحاكم، شيئا يخالف الشريعة، فلا يستطيع هذا الذي أكرمه، هذا العالم، أن يتكلم. ماذا سيقول؟ ما استطيع أن أقول، أنا أقول سيقول محرم الآن، وهذا شيء فتنة صارت في البلد، خلينا ما دام الرجل أكرمنا أسكت. رأيت الآن هذا فيما لو جاء الأمر عرضا، أما إذا ضرب راتب من الدولة فهذا أشد، هذا أشد، يدفع الإنسان إلى أن يسكت عن الحق ولا يتكلم ولا يصدع بالحق، مراعاة لأي شيء، لهذا الذي يتقاضاه. وهذا لا شك أنه يذل العالم ويذل العلم. فكلما كان الإنسان مترفعا عما في أيدي اللئام وعن دخول عن الدخول، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن من دخل على السلاطين افتتن، على أهل السلطان افتتن يفتن. فكانوا يتنزهون أشد ما يكون التنزه عن ما في أيدي حكامهم، لأنهم إذا زلوا وسكتوا ماذا يحصل؟ ها؟ ينتشر الفساد. والرعية بعد ذلك هل سيقدرون هؤلاء العلماء؟ لا، إما أنهم لن يقدروهم إذا كان عندهم علم بأن هذا الشيء حرام، وإلا أن يقولوا أنه ليس بمحرم ما دام المشايخ ما قالوا شيء، ما دام المشايخ سكتوا، ما دام أنه لا بأس به فينتشر، وحينئذ يقع الفساد في الأرض وتحصل فتنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الناس يصلحون بصلاح العلماء. فإذا فسدت فسد العلماء، ومن فسادهم هذا السكوت عن الحق وعدم الصدع به، لأنهم ذلوا أنفسهم للسلاطين بهذه الرواتب وهذه المنح وهذه الأشياء، تحصل فتنة كبيرة. نعم شيخ، إن كانوا مدرسين في جامعة نفس الشيء والله، كان الراتب يعني ليس من الحاكم بالذات لكن من الدولة، يعني مؤسسة خاصة. نعم كرواتب الناس، ولكن هو مدرس، قد يكون عالم هذا المدرس. نعم هو عالم، ليس بالضرورة أن يكون، قد يكون عالم وقد يكون ليس في رتبة العلماء، لكن قد يكون عالم ويرجع إليه في الفتوى. مشكلة هذه، يعني أنت تريد أن تفرق بين ما يأخذه ويتقاضاه من جهة التدريس اليومي وبين من جهة إيش؟ من الحاكم، من الحاكم مباشرة. لا شك أن الأول أهون، الأول أهون إذا كان يتقاضى ذلك من الوزارة مثلا التي تتولى دفع الرواتب، هذا أهون أهون، لأن غاية ما في الأمر ماذا سيقال له؟ لا ماذا سيقال إذا هو أفتى قال أن هذا لا يجوز ويحذر حذر الناس منه؟ سيخرج، يرفض من العمل، هذا ما في الأمر. والآخر لن ها؟ صعب يعني، إذا قبل صعب، إذا قبل صعب. ولذلك المسألة ما هي هينة، المسألة ما هي هينة، وهذه سياسة مسلوكة في الحقيقة من قديم الزمان إلى يومنا هذا، مدارات أو مداهنة العلماء ومحاولة كما يقولون وضعهم في الجيب، ها؟ يقولون أصحاب العمائم، يسمونه أصحاب العمائم، الرعية يتوجهون لهم، نحن نعرف كيف نوكلهم، ما تخاف وكلوا بس يسكت. فإذا أهان نفسه إيش نقول؟ هنا تقع الفتنة، هنا تقع الفتنة. وأظن سبق لمحات، ونحن نتكلم في ما جعلناه عنوانا في شحذ الهمم عن عزة أهل العلم، فارجعوا إلى تلك الشرائط إن شاء الله. نعم. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. هذا منه حفظه الله، هذا لعله أكمله، يكون قد أكمله وطبع، فابحثوا لنا عنه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز. اسمع الآن هذه القصيدة التي كان يوصي أهل العلم بتحفيظ طلابهم إياه، حتى تعلم دأب السلف أنهم يلمون في تعليمهم للطلبة بكل شيء، العقيدة والتوحيد والتفسير والفقه، كذلك يعلمونهم هذه المسائل لأنهم سيواجهونها في حياتهم. فاسمع المنهجية الآن. نعم. المتوفى سنة 92 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عند من داناهم من أرى الناس من، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من دانا. فهمتم البيت؟ يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، يعني ما لك منقبض، غير منبسط، لا تجلس مع الناس، لا تأتي إلينا، لا تجلس في مجالسنا. نعم، لكنه يأبى. ليش؟ قول وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، يعني كأنه يقول أنا لو جلست إليكم وحادثتكم وانبسطت ايش يحصل يا غربي؟ أنا أذلت نفسي، أذلت نفسي. نعم. أرى الناس، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. لا شك، إذا أهان الإنسان نفسه أهين، وإذا أعزها أعز. نعم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. هذا جميل، هذا لعظم أو لعظم، اثنين صح هذا وهذا. إذا عظم أهل العلم علمهم ايش يحصل؟ فإنهم يعظمون، وإذا أهانوه فإنهم يهانون، والجزاء من جنس العمل، وقد عرفت وجوه ذلك. نقف على هذا، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف حفظه الله في كتاب حلية طالب العلم: صيانة العلم، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطغون ألسنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولاية عن المجارات. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. واضح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طالب العلم ينبغي أن يصون علمه عن كل ما يشوبه، لأن العلم طريق يسود به الإنسان في الحقيقة، فإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإذا ما ساد الإنسان بين الناس وتبوأ له مقعدا، سواء كان تعليما أم تدريسا أم فتيا أم قضاء أم ما أشبه ذلك، فهذا عائد، وهذا ينبغي أن يضعه الإنسان في ذهنه، أن هذا الشيء وهذا النجاح إنما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بسبب هذا العلم. فما نال هذا الجاه أو هذا المكان إلا بعلمه بعد فضل الله تبارك وتعالى. فإذا علم ذلك ينبغي أن يستكين وأن يتطامن لربه ولا يستعلي على الناس. واضح؟ هذا معنى صيانة العلم. ولذلك قال: فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. فلا يكن همك نيل هذه الأماكن، فالإنسان بعلمه يصل. نعم. هو في الحقيقة كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، بمعنى أن الإنسان عليه أن يتعلم إذا كان يريد حقيقة العلم، عليه أن يتعلم قبل أن يسود، لأنه إذا ساد وقد تعلم قليلا فإنه لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. وهذا المنصب الذي ناله أو المكان التي نالها من إمامة أو تعليم أو تدريس لن تدوم له، لأنه سوف يجد نفسه أن ما في الجعبة قليل، وهذا القليل لا يمكن أن ينفع به نفسه ولا غيره، سوف ينفذ عن قريب. فإذا نفذت الذخيرة وجد نفسه بلا سلاح، وحينئذ إذا جرد من سلاحه كان عرضة لأن يعتدى عليه، كان عرضة لأن يعتدى عليه في مكانه فيزحزح منه، ولن يزحزح منه عزيزا بل منكس الرأس، لأنه مجرد من السلاح، عنده معلومات متناثرة، أشياء هكذا من هنا وهناك، وظن أنه على شيء. نعم. فجاء اليوم الذي نزل فيه إلى حلبة الصراع مع شخص حتى ولو ظن أن هذا الإنسان من عامة الناس وإذ به متعلم، خلاص قضي عليك. إذن لا تسد قبل أن تتفقه، اشغل نفسك بالتفقه والتعلم والسيادة، الله جل وعلا هو الذي يقيضها لك، لا تطلبها، هي التي ستأتيك بأمر من الله، لأن الله من سننه في خلقه وعباده أن الله أنه إذا حبى شخصا علما نافعا لا بد وأن ينفع به عباده، لا بد، لأن الله تعالى حفظ هذه الشريعة، حفظها بشيئين، بالكتاب المسطور وبحفظ الصدور، وحفظها بما في الصدور بما في صدور الرجال أكثر، والله عز وجل ضمن لهذه الأمة حفظ دينها وحفظ كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية كما فسرها كثير من السلف على عمومها حفظ في كل شيء، ليس إلا في الرسم فقط، في المنهج، في المعنى، في التعليم، في الفهم، محفوظ هذا كله، لأنه دين الله تعالى. إذن إذا رأى، إذا كان الإنسان أهلا فإن الله تعالى سوف ينفع به، ولا بد. ولذلك قال: واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. فإذا رأيت إنسانا يريد الوقار ويريد الشرف والرفعة دون أن يتخذ بأسبابها الحقيقية الموصلة إليها، فاعلم أن هذا ليس بمخلص. وكما قلت لك، نعم، وانظر إلى قوله كذلك، هذا قول نفيس: فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. سبحان الله، يحملهم حب الولاية، أي ولاية من الولايات عامة كانت أم خاصة، اتسعت دائرتها أم ضاقت، يحملهم حب الولاية على المجاراة. شنو المجاراة؟ مجاراة أمثالهم والمباهات بتلك الولاية، فليس لهم هم، يعني لا، ليس همهم العلم. نعم. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من قال: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. صحيح، قد يعزل الإنسان من الولاية ويكون عزيزا، قد يكون، ليس بالضرورة أن يتبوأ ولاية من الولايات، فقد يوجد من أهل العلم من لم يتولى القضاء والناس يتوجهون إليه أكثر من هذا القاضي، فليست الولاية هي كل شيء، قد لا ينالها الإنسان ويدرك. والحقيقة أن هذه الوظائف كلها تشغل الإنسان، تشغله عن المقصود. نعم. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة. واضح هذا؟ يعني من الناس من ليس أهل الولاية لكنه يبحث عنها فيمكث فيها ويقبع مع وجود من هم أجدر منه في هذا الشأن. هذا يقول توبته متى تكون؟ عند التقاعد. إذن هي توبة بعد وقتها في الحقيقة، لأن الواجب عليه أن ينعزل. نعم. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. 48: المداراة لا المداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى حضار فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق المجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. هاتان مرتبتان لا بد من التفريق بينهما، خاصة في هذا الوقت، بالنسبة لطلبة العلم مرتبة المداهنة والمدارات بينهما فرق، فرق كبير وبو شاسع كما بين السماء والأرض. المداهنة محرمة ولا تجوز للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. والمداهنة مأخوذة من الدهن، وهي طلي الشيء اتقاء مثلا طلي الخشب اتقاء الماء، ومنها ما جاء في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو تتنازل فيتنازلون وتلين فيلينون. المداهنة لا تجوز، لا تجوز المداهنة لا مع الكافر ولا مع غير الكافر ولا مع العاصي. فأنت طالب علم مثلا لا تداهن العاصي أمامك، لكن المداراة لا بأس بها. المداهنة إقرار لهذا الذي على الباطل دون السعي في إصلاحه، بخلاف المدارات، فإن المدارات إقرار مؤقت من أجل تحقق المصلحة والمقصود وهو إصلاح هذا الذي أمامك. فمثلا أن تصبر على شخص ينقصه شيء في الدين، فيه مخالفة من المخالفات الشرعية، لا تريد أن تبغته بالأمر ولا أن تفاجئه بالنهي، مداراة له خشية أن ينفر، رجاء في تقوية إيمانه، هذا لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك دار أقواما، داراهم وراعى ضعف إيمانهم وحداثة إسلامهم فداراهم، لكنه ما داهنهم. ففرق بين المقامين، لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، لأنك ستنافق حينئذ إذا رضيت بهذا الذي هو على الباطل وداهنته كأنك أقررت، ويكون هذا نوع نفاق، لكن نفاق نفاق ظاهر. أما المداهنة هي التي تمس دينك، والمداهنة هي التي تمس دينك. الحد فيها ليس له حد، بل بحسب الشخص، بحسب الشخص وبحسب الحال، ولكل مقام مقال. لكل مقام مقال. قد يدارى الإنسان الذي خالف الصواب إقرارا له على ما هو عليه تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه. فلو داريته أنت، وهذا تحتاج إلى صبر ومجاهدة لا شك، لأن الإنسان قد تحمله الغيرة على الإنكار والمسارعة في ذلك، لكن ليس هذا بصواب، ليس هذا بصواب. فتداري الشخص، تريد أن تصلحه لا تريد أن تداهنه، ففرق بين هذا وهذا. التاسع والأربعون، الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليك حاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع كتب، بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا التطور، في هذا التطور، وفيه مقيدتهم في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. هذا من أهم الأشياء أيضا. الله عز وجل حفظ العلم بشيئين كما قلت، أو العلم يؤخذ من طريقين، هذا أحسن، نقول إن العلم يؤخذ من أحد طريقين، يؤخذ من أفواه الرجال، وهذا هو الطريق الصواب، وهذه هي البداية التي إن لم يمر بها الشاب ولم يتعد منها طالب العلم فإنه لن يدرك، ومستحيل أن يدرك. والطريق الثاني أخذ العلم من بطون الكتب. والطريق الثاني أو الطريق الأول بداية الثاني، يعني أنه لا يمكن أن يسير في الطريق الثاني حتى يسلك الطريق الأول. ما معنى هذا؟ يعني لا يمكن أن يقرأ الكتب ويستفيد حتى يأخذ مشافهة، فإذا عكس تنكس، إذا عكس تنكس، إذا أخذ من الكتاب ثم أخذ من العالم إيش؟ يأتي متنمرا مجادلا، لكن يأخذ أولا من أفواه الرجال ثم يمر إلى بطون الكتب. وهذه طريقة أئمة الإسلام قاطبة، كلهم هكذا بدأوا، أخذوا وسمعوا وحفظوا ثم تفرغوا لمكتباتهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: كان العلم في صدور الرجال فانتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. أعيد: كان العلم أين؟ في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه أين؟ عند الرجال، بأيدي الرجال. هذه الكتب لا شك أنها تحوي العلم، تحوي العلم. والله عز وجل أول ما أنزل في كتابه أو من كتابه اقرأ، فدل ذلك على أن القراءة طريق العلم، طريق للعلم. والله أشاد بالقراء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في سنته. نعم، لكن هذه الكتب لا بد من منهجية واضحة ومسطرة يسلكها طالب العلم ليستفيد من هذه الكتب. وليس كل إنسان يستفيد من الكتب، لا، إذا لم يسلك هذه المنهجية المقررة من قبل أهل العلم قديما. ما المسألة حديثة؟ المسألة مسطرة مقررة في كتب آداب الطلب، مثل كتاب الجامع، جامع في بيان العلم وفضله للإمام الحافظ ابن عبد البر، وكذلك كتاب أدب السامع والمتعلم لابن جماعة، وكتاب الخطيب البغدادي الجامع، وغيرها من الكتب التي دونت في هذا الشأن في أدب الطالب مع الكتب وكيفية استعمالها وكيفية الاستفادة منها والآداب العامة مع المكتبة. هذه لا بد من أن نعرج عليها، ولذلك حولنا الدرس إلى هذه الساعة حتى يستفيد، لأنني أرى أن بعض الإخوة يخبطون خبط عشواء، فتجده يأخذ أي كتاب ويقرأه في أي وقت، وهذا ليس بصواب. حتى القراءة لها أوقات، بل المادة لا تقرأ، ليست كل مادة تقرأ في كل وقت، ليست كل مادة تقرأ في أي وقت، ولا بد من مراعاة المستوى أيضا. فهذه أقول هذا بحث إن شاء الله سيطول، حتى لا نخرج عن كلام المؤلف، نتبعه إذا فيه زيادة نذكر. الغرام بالكتب، الكتب منذ متى بدأ تصنيفها؟ كما ذكر المؤرخون أنه بدأ التصنيف الكتب منذ القرن الثاني من الهجرة. واعلم أن أول الكتب بداية في التصنيف كتب السنة، كتب الحديث، حتى لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمدوا إلى تصنيف كتب التفسير المأثور إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله عنه. ثم بعد ذلك صنف في علوم العربية، ثم صنف بعد ذلك في الفقه. فهكذا مرت الكتب بهذه المراحل الثلاثة والأربعة في التصنيف. وطبعا في ذلك الوقت كان ما يسمى بالوراقين هم الذين ينسخون الكتب، ما كانت عندهم مطابع، بل كان الوراق هو الذي ينسخ الكتاب. ولا تخلو الكتب من أي شيء، من بعض الزيادة أو النقصان أو الخطأ فصار أهل العلم يعتنون بها عناية فائقة. فمسألة الغرام بالكتب لا بد منها. فطالب العلم بالنسبة علاقته بالكتاب علاقة وثيقة، لا يجوز لطالب علم أن ينقطع عن الكتاب لا ليلا ولا نهارا، حتى وإن كان يطلب العلم عند الشيخ ويسمع في الحلقة لا بد أن يكون له وقت يقرأ فيه، لا بد. والكتاب بالنسبة له كالعضو، كالعضو من أعضائه لا ينفصل عنه أبدا. ولذلك رأينا الذين يتركون المطالعة يضعفون في العلم، يذوبون كما تذوب الشمعة، حتى يخرجون بعد سنوات فلا يجدون شيئا، ظنوا أن المسألة ينبغي أن يعول عليها على السماع فقط، وهذا ليس بجيد. فلا بد من وسطية في هذا الباب، فهو سماع وقراءة أيضا، لكن سماع يسير فيها على منهج صحيح، وكذلك قراءة يسير فيها على منهج صحيح. الغرام بالكتب قال: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، هذا لمن يفقه. وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، لأن تحصيله فيه لذة والسرور لا تضاهيها لذة. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول. الغرام بالكتب، أولا، هل هو غرام بجمع الكتب ملأ للرفوف وتزيين للجدران أو مباهاة أو استكثارا؟ جمع الكتب مطلوب ولا شك، لكن لا بد فيه من أمور. أولا، إخلاص النية لله عز وجل، لا بد من إخلاص النية في جمع الكتب. لا تشتري الكتب والمجلدات والأسفار لتجمل بها الصالون، فإذا جاءك الناس قالوا ما شاء الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا البيت، وهو يكون أجهل من حمار أهله، هذه مشكلة. يذهب أحدهم إلى البرجي يترك يشتري بخمسمائة ألف فرنك كتب، ما شاء الله السيارة مملوءة بالكتب، لكن بعد شهرين يعلوها الغبار، بل قد يشتريها بغبارها ويبقى الغبار عليها. أخلص النية لله عز وجل. الكتاب لا تقتنيه إلا بنية الانتفاع به، بنية رفع الجهل عنك، نعم، لا تقتنيه حتى تزين الرفوف ويقال عنك إنك قارئ ما شاء الله كثير المطالعة واسع الاطلاع، لأن هذا يفسد العمل، لأنه رياء وتسميع، ومن سمع سمع الله به، والرياء يفسد العمل كما يفسد الخل البصر والعسل العسل. أيوة. طيب، أولا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وجمع الكتب أيضا ينبغي أن يراعى فيه بعد إخلاص النية مسألة مهمة، وهي مسألة القدرة المالية. لا يصلح أن تقترض المال لشراء الكتب، راعي حاجتك، قدم أولا الأولويات. لا يصلح أن تترك أولادك إن كنت صاحب أسرة يعني عندهم فيهم حاجة للنفقة وسد حوائج البيت وتذهب تشتري الكتب، هذا لا يصلح. لكن لو استدللت بقول القائلة أو بقول الشاعر الذي كان هو من العلماء، كان يشتري الكتب فعابت عليه زوجته، لكن هو الظاهر الشيخ يعني ما كان ينقصها النفقة، ما كان ينقصها النفقة، لكن رأت أنه أكثر من شراء الكتب كل في كل مكان الكتب، قال ما عندك شيء تشتريه إلا هذا، قال ينقصك شيء؟ ما ينقصك شيء، النفقة عندك، أنا غرامي بالكتب. فأنشدها شعرا قائلة: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي غدا بيميني، يعني لعلي أستدل على كتاب منها يدلني إلى أن أخذ كتابي يوم القيامة إيش بيميني. فسكتت حتى اشتكت بعضهن إلى جارتها كثرة اقتناء زوجها للكتب، جاءتها تزور: كيف حالك؟ وإيش الزوج معك؟ تهنيا. قالت والله لو تزوج علي 3 ضرائر خير من الكتب هذه كلها. ليش؟ دائما في شغل. نعم، بقي له ولا بيت الخلاء ما يقرأ فيه، في الفراش كتب، في الصالون كتب، في المطبخ كتب، الله المستعان. طيب هذا جيد، لكن لمن صدق نيته وخلص عمله وأراد حقيقة أن ينتفع بها، فإنه من أراد أن ينتفع فإن الله ينفع ولا شك. طيب الكلام جميل لكن نتركه إن شاء الله الغد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في الليلة الماضية عن أهمية تعلق طالب العلم بالكتب، وقلنا إن طالب العلم مع الكتب ينبغي أن يتأدب بآداب. ذكرنا أول أدب إخلاص النية لله عز وجل في جمعها، فلا يجمعها مكاثرة ولا مباهاة ولا رياء ولا تسميعا. ثانيا مراعاة القدرة المالية، مراعاة القدرة المالية، فلا يصلح أن يقترض ليشتري كتاب، لا يصلح. ولذلك وهذا قد يستدل له أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذاك الرجل الذي لم يجد شيء فقال له التمس ولو خاتما من حديد وجاء يريد النكاح، فقال ما وجدت شيئا، فلم يقل عليه الصلاة والسلام اذهب فاقترض، بل سكت عليه الصلاة والسلام حتى قال ماذا معك، هل معك من القرآن شيء، فأخبره إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. إذن لا يقترض لاشتراء الكتب، لأن الاقتراض يشغل الذمة، وأن تذهب لتشغل ذمتك من جهة بنية إبراء الذمة من جهة أخرى، وهذا لا يصلح ويعد من سوء التصرف. إذا اقترضت أشغلت ذمتك. وبعض الشباب هكذا يسيء التصرف في المالية، وحسن التصرف المالية من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، والله عز وجل أمرنا بالمحافظة على المالية كما في قوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما، فالمال قيام الحياة لا شك. إذن لا تعرض نفسك للمذلة، يعني مذلة المسألة في الاقتراض حتى تقتني الكتب، بل اصبر وحاول أن تجمع مكتبة بحسب القدرة والاستطاعة. ولا يمكن أن يكون لك مكتبة ضخمة جيدة تستفيد منها على مدى حياتك من أول يوم، ما يمكن هذا. السلف جمعوا الكتب شيئا فشيئا، ما جمعوها دفعة واحدة. أنا أرى في كلام المؤلف ذكرا لقوام مكتبة الطالب وبعض الأشياء التي في الحقيقة يحسن ذكرها قبل الكلام عن كلامه أو قبل التعليق عن كلامه، فما رأيكم، هل نقرأ كلامه ونؤخر الآداب أم نسرد الآداب كلها ثم نعود لكلام المؤلف؟ نسرد الآداب. نعم، إذا قلنا بعد المحافظة، بعد مراعاة القدرة المالية في اشترائها، ينبغي في اقتناء الكتب أن يبدأ بالأهم، وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا. ولذلك قال، وهذا نجعله أدبا مستقلا، قال وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحصر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. صحيح، اقتناؤك للكتب ينبغي أن تسير فيه على منهجية مدروسة من قبل العلماء. احرص على اقتراض كتب الأصول، أصول العلم في كل فن، أنت إذا دخلت إلى المكتبة تجد ركاما هائلا من الكتب، ركاما هائلا. سوف تجد الكتب أولا على ثلاثة أقسام بالنسبة لمحتواها العلمي، وعلى نوعين، على نوعين أو على ثلاثة أقسام بالنسبة لنفعها العلمي. عندنا تقسيما للكتب، ثلاثة أقسام بالنسبة للمستوى العلمي. سوف تجد الكتب المختصرة أولا، هذا بالنسبة للمستوى العلمي، كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة. أنت إذا أردت أن تجمع الكتب لا تذهب تشتري المطولات أولا، أنت ما عندك بلوغ المرام وتذهب تشتري فتح الباري، هذا لا يصلح، لا يصلح هذا، حط بالك. ليس عندك تفسير ابن كثير تذهب تشتري التفسير الكبير للرازي، نعم، أو الجامع أحكام القرآن للقرطبي، وهذا لا يصلح أيضا. إذن ابدأ أولا بماذا؟ بالمختصرات. بل إذا قلت بالتفسير ابدأ بتفسير الجلالين على ما حققه بعض العلماء المعاصرين لم تكن بعيدا، أو بتيسير الكريم المنان تفسير السعدي رحمه الله. إذن تبدأ في اقتناء الكتب، تراعي في اقتنائك للكتب مستواك العلمي، احترم نفسك واعرف قدرها، فإن من احترم نفسه وعرف قدرها قدره الناس وينجح حينئذ، لأنه سوف يتدرج. لا يكون همك إيش المكاثرة، ليس هذا هو المقصود. أنت الآن تريد أن تنتفع، تريد أن تنتفع، سوف تضع مالك وربما تحرم نفسك من أشياء. إذن ابدأ باشتراء ماذا؟ المختصرات، أو إن شئت فقل راعي في إدخال الكتب إلى مكتبتك ماذا؟ مستواك العلمي، مستواك العلمي. فإذا كنت قد حصلت المختصرات في كل فن فاذهب إلى المتوسط، الكتب المتوسطة. إذا جمعتها من كل فن اذهب إلى المطولات. لكن رجل ما درس زاد المستقنع ولا العمدة لابن قدامة ولا المقنع ولا الكافي يدخل المكتب يشتري المغني، يصلح هذا؟ لا يصلح، لا في الثمن ولا في المستوى. ولذلك المطولات هذه تجدها أغلى لأنها ضخمة وأجزاؤها كثيرة، وهذا لا ينبغي. إذن هذا التقسيم أو مراعاة التقسيم على هذه المراحل الثلاث، المختصرات ثم المتوسط ثم إيش؟ ثم المطولات. راعي هذا المستوى. إذا أكملت المكتبة عندك من هذه الثلاث من كل مرحلة مر إلى المرحلة الأخرى، وهكذا تستفيد حتى تبني نفسك شيئا فشيئا. العلم لا بد فيه من الإتقان في البناء. إذا ما أحسن، إذا لم يحسن الطالب بناء نفسه، بناء نفسه في العلم، فإن بناءه لا تقوم له قائمة، مستحيل، لا ينتفع ولا ينتفع به، يبقى هكذا دائما كالبناء المائل، أي لحظة يوشك أن يقع. هذا تقسيم. أما التقسيم الآخر الذي لا بد من اعتباره من حيث ماذا؟ ها؟ لا، المستوى تكلمنا الآن، المحتوى العلمي، الكتب منها ما هو سمين ومنها ما هو غث ومنها ما هو ليس بسمين ولا غث. كالناس، الناس منهم السمين الضخم ومنهم إيش النحيف ومنهم المتوسط. الكلام ليس على حجم الكتاب، ليس هذا الكلام، الكلام لا نتكلم عن حجم الكتاب، نتكلم عن محتواه العلمي. المعروف أن كتب السلف أنفع من كتب الخلف، هذا شيء لا بد أن نقر به، كتب السلف أنفع بكثير من كتب الخلف، لأن السلف عباراتهم قليلة لكنها غزيرة المعنى، والخلف عباراتهم كثيرة لكنها قليلة المعنى، حتى أنك لا تقرأ ربما كتابا صفحتين يمكن أن تلخصهما في ثلاث أسطر، كلام تطويل وكذا، وهذا لا يصلح. حتى في المنهجية في التصنيف الخلف ابتعدوا عن السلف، ابتعدوا كثيرا. تجد مثلا بعض كتب الأصول لبعض الخلف يكون كتاب الأصول فصار كتاب وعظي كأنه خطبة جمعة، وهذا لا يصلح. نعم، إذن لابد من مراعاة هذا. عليك بالكتب الأصلية التي أجمعت الأمة على أنها مراجع تعد أمهات في المكتبة الإسلامية لهذه الأمة، هذه هي التي تركز عليها، هذه هي التي إيش تركز عليها. أما الكتب الغثة هذه لا حاجة لك فيها، هذه لا حاجة، لأنه لا داعي، لأن القراءة تحتاج إلى وقت، وأنت إذا ذهبت تقرأ الغث وتترك السمين تضيع الوقت عليك ولا تستفيد، لا تستفيد شيئا. والكتب التي ليست هذا لا هذا ولا هذا بحسب الحال، لكن ابدأ بالأمهات، يعني بأصول الكتب في كل فن، واحذر تلك الكتب كما ذكر المؤلف هنا. لا تحصر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، الكتب الغثائية التي قد يكون لها حجم لكنها ليست بنافعة إن لم تكن ضارة، خاصة كتب المفكرين الإسلاميين. أنا لا أقول كلهم، لكن كثير من هؤلاء الذين يسمون بمفكرين إسلاميين أو باحثين أو لهم مثلا شهادات في دراسات عليا وعندهم دكتوراه في هذه المسائل، يعني في هذا المجال في البحوث الإسلامية، هذه الأشياء، هذه كتب كثير منها كتب غثائية ليست بنافعة بل قد تكون ضارة على الإنسان. يأتي أحد هؤلاء الذين يأتي أحدهم وقد نهل من كل عين عذبها ومالحها ومرها ليصنف، وقد قيل قديما من صنف فقد وضع عقله في طبق، الذي يصنف للناس الكتب كأنه وضع عقله في طبق وقال كلوا، لا شك فيكون قد تأثر ببعض النظريات المنكرة أو بعض العقائد الملوثة فيدس هذه السموم فتتضرر أنت، هذا لا يصلح، وأنت ليس لك وقت في هذا، هذا تحتاجه للرد عليه إذا كان عندك وقت أو كنت أهلا لذلك. إذن احرص على اقتناء ماذا؟ أمهات الكتب وأصولها التي أثنى عليها السلف والخلف. وأما كتب الخلف ففيها ما هو نافع، لا نقول نعرض عنها مطلقا، لكن فيها ما هو نافع، لكن احرص على أي شيء؟ على كتب السلف، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقة. كتب المبتدعة أيضا لا تصلح لطالب العلم المبتدئ، لا تصلح، يعني إنسان لا يعرف عقيدة المعتزلة ولا أصول عقيدتهم بل ولا أصول عقيدة للسنة والجماعة، يذهب يقرأ للزمخشري تفسير الكشاف، هو كتاب نافع من حيث اللغة جدا، اللغة والإعراب وبيان معاني القرآن لا شك أنه من أنفع الكتب، لكنه كله سموم، سموم ناقعة كما قال المؤلف هنا. إذا ما عندك علم تتسمم بتلك السموم دون أن تشعر. نعم، كذلك بعض الكتب التي عرفت بقوة الأسلوب في البلاغة، بعض كتب التفسير قد يستحسنها الطالب ويقول والله هي نعيش معها الواقع وكذا، لكن قد يكون في طيات سطورها أشياء تخالف الصواب والحق وضلالات في العقيدة، هذه أيضا ينبغي أن تحذر. وأنا شعاري في هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بسنة من مات فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة، فلا يزعزعني اسم إنسان من الخلف مهما كان، علينا بسنة السلف وكتبهم وتصانيفهم، فإذا عكفنا على هذه سوف نرى أننا نستفيد فائدة عظيمة جدا في وقت قليل، فهمت؟ طيب، هذا إذن أدب ثالث، ولا كيف؟ هذا أدب ثالث وقد ذكره المؤلف هنا. وقبل أن نذكر قوام المكتبة علينا الآن أن نتكلم عن بقية الآداب. الآداب الآن عرفت كيف تقتني الكتب والمراحل التي تمر بها. الآن إذا اقتنيت هذه الكتب عليك أن تتحلى بآداب في اقتنائها، يعني بعد اشترائها إدخالها للمكتبة فيه أدب أيضا. ولذلك قيل إن من خلال ترتيب طالب العلم للمكتبة يعرف أنه طالب علم أم لا، يعرف أنه إيش طالب علم أم لا. قبل أن نذكر هذا أود أن نلحق فائدة بما سبق. لا يكون همك تجليد الكتاب ولونه وتبقى تتمسح فيه هكذا، ها؟ هذا لا يصلح، ليس هذا هو المراد. بعض الطلبة هكذا يحب الغلاف واللون الجميل لكن نسي أن ما في داخل الكتاب هو المقصود. من الآداب أيضا قبل أن نتكلم عن مسألة الترتيب، من الآداب أيضا أنك إذا اقتنيت كتابا لتشتريه أولا اقرأ العنوان واقرأ اسم المؤلف من الذي ألفه، وانظر هل هو إمام أئمة أهل السنة وفي أي عصر، لأن غالبا يكتب المتوفى سنة كذا وكذا أو تجد ما بين كذا وكذا إلى كذا وكذا عصره، حتى تعرف العصر الذي ألف فيه المؤلف هذا التصنيف هذا الكتاب، لأن التصانيف تختلف باختلاف إيش باختلاف العصور، لا شك لا شك. وهذا ظاهر حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا أولا. كذلك احرص على أن تقتني، وهذا اجعله كلها أدب مستقلة أحسن، احرص على أن تقتني الكتب المحققة التي خرجت أحاديثها وخرجت إيش آياتها وشرحت عبارات ألفاظها إما على الهامش أو على الحاشية، الهامش الذي يكون تحت الصفحة، الحاشية اليمين أو اليسار، احرص على هذه. واحرص أيضا على أن تأخذ كتابا طبع في بلد فيه علماء، لأنه بعض الأحيان وهذا شيء لا يتفطن له بعض الطلبة تجد كتاب واحد، كتاب واحد ولنقل كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لابن رجب، مطبوع في بيروت طبعة، ومطبوع في الرياض طبعة، ومطبوع في دمشق طبعة، هو كتاب واحد، المطبعات 3 والمحتوى واحد، لكن تجد بعض الأمور التي لا يطابق فيها هذه الطبعة الطبعة الأخرى، فيخطئ الطالب، يقرأ يخطئ يقول أنا قرأت انظر ها، نقول نعم. وهذه مشكلة حدثت قديما، لأن الكتب لما ألفت من الذي كان يتولى نسخها؟ الورقون هم الذي كانوا يتولون. ثم بعد ذلك صارت الكتب الأصلية العربية تطبع في البلاد الغربية، لأن النهضة الصناعية كانت بعد الحرب العالمية الثانية، وقالوا بدأت طباعة الكتب تقريبا منذ 1400 سنة أو منذ 400 سنة منذ 400 سنة أو لا أكثر 1400 للميلاد، نعم منذ 1400 للميلاد بدأت طباعة الكتب في البلاد الغربية، ثم لما استجلبت المكاين صارت تطبع في البلاد العربية. الآن الكتب صار طبعها أو بدأ طبعها في البلاد العربية مما يزيد على 450 سنة تقريبا صارت تطبع. طبعا نسخ كتاب من نسخة إلى نسخة لا بد أن يقع فيه شيء من التحريف، لا بد أن يقع فيه شيء من التحريف. إذن أنت دائما انظر إلى دار الطبع، وكلما رأيت دار الطبع التي فيها أهل العلم فيها العلماء هي أحسن. فلذلك نقول لو أنك عندك كتاب جامع العلوم والحكم مطبوع في الرياض ونفس الكتاب مطبوع في بيروت، أيهما الذي تقتني؟ المطبوع في الرياض. ليش؟ لأنه لابد يكون فيه لجنة شرعية تراقب هذا الكتاب، والآخر ما يهمهم، لأن هؤلاء همهم ماذا؟ المال. كذلك بالنسبة للتحقيق احرص على أن تقتني الكتاب المحقق من قبل من هو أهل للتحقيق، لأن هذه حتى صارت تجارة أيضا. صار مثلا تأتي مطبعة تريد أن تطبع كتابا، فتأتي لبعض من يسمي نفسه أنه طالب علم يدرس في جامعة الفلانية في دمشق وما أدري إيش، يلا كم تحقق لنا الكتاب ويسوي صفقة بينه وبينهم، نعم على كذا وكذا من الملايين، ويحقق لهم الكتاب، يخرج له الأحاديث، وتجده ليس أهل للتحقيق لا في دينه ولا في أمانته ولا في علمه، فتجده ربما يجعل على الحاشية يضاعف حديث هو يريد أن يضاعفه لأنه لا يناسب فكره هو ولا يناسب عقيدته هو، لأنه ممكن صوفي أو إيش أو أشعري، فتجده يحرف حديثا أو يضاعف حديثا على وجه الكذب. وهذه مشكلة، هذه مشكلة. إذن إذا كان المحقق معروفا مشهود له بالتحقيق وهو من أهل السنة، هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه. فإذا قرأت خرج أحاديثه الألباني مثلا أو الأرناؤوط أو عطاء، هؤلاء معروفون، لكن بعض الأحيان تقرأ أسماء ما تعرف، وهذه مشكلة. ومن الأداب أيضا في اقتناء الكتاب، بعض الناس هكذا ما يعرف كيف يقتل الكتاب، يقرأ، شوف الآن انظر، سبحان الله عجيب، هذا الكلام جميل هذا. قال جيد، وهذا ليس بحسن، هذا دليل أنه ليس بطالب علم، لا يعرف كيف يقرأ الكتاب. القراءة تكون بالفهرسة، يفتح الفهرسة ويقرأ، يمر عليها سطرا سطرا حتى يعرف محتوى الكتاب. لا بد أن يعرف محتوى، أنتم معنا والغير لا بد. ما تقرأ هنا وتقرأ هنا، ماذا ستستفيد؟ اقرأ محتوى الكتاب. أنت الآن قرأت عنوانه، اقرأ الفهرسة، لأن هذه الفهرسة ستنفعك، سوف تمر بأشياء والله هذه كان عندي فيها بحث، سبحان الله، هذه ستنفعني في موضع ما سأتكلم عنه، خلاص تسجل هذا عندك. إذا كنت كثير النسيان سجل هذا عندك في دفتر، دفتر تجعله ك يعني لا كأنه يعني دفتر أرشيف، ها دفتر أرشيف، تكتب فيه ما تحتاجه من البحوث، تقول في الكتاب الفلاني في الكتاب الفلاني حتى ترجع. إذن لا بد من هذا، تقرأ ماذا؟ الفهرسة، لا تورق الكتاب هكذا. نعم، بعضهم يقول والله طبعا ملونة طبعا ملونة، وش يمني فيها ملونة ولا حتى مسودة، غير أعطينا الفائدة، ما يستفيد. طيب ملونة وش ماذا سنستفيد إذا ملونة؟ طيب إذا أبيض أو أسود، أبيض أسود أو أبيض أسود وأحمر، وش ماذا سنستفيد؟ لا شيء، لا شيء في الحقيقة. هذا أدب أيضا، هذا أدب. عند اقتنائك للكتب أيضا لابد أن تعرف ماذا تدخل المكتبة، لابد أن تعرف ماذا تدخل لهذه المكتبة. يعني بعض الناس يذهب تجده يجمع الكتب أمامه، يضع في سلة أو في كرتون كأنه يجمع البطاطا، حبة من هنا وحبة من هنا وحبة من هنا، ثم يضع يجعلها لنفس اللون أو يراعي الحجم، وهذا لا يصلح. إذا أدخلت كتابا لابد أن تعرف ماذا ستدخل المكتبة، لأن بعض الناس، وقد حدثني بعض الطلبة، قال إنه اشترى الكتاب 3 مرات اشترى المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لأن ما يعرف ماذا يدخل، ما يهمه يكثر فقط، وهذا لا يصلح. ولذلك قال العلماء إن من الآداب هنا استعراض المكتبة. شو معنى استعراضها؟ يعني لا بأس أن تستعرض، تأخذ نصف ساعة من وقتك يوما تنظر لمكتبتك، تستعرض الكتب. بعض الأحيان تنسى أن عندك هذا الكتاب وتكون في بحث مهم جدا، تبحث له عن مسألة وهي موجودة في هذا الكتاب، فتذهب تتصل أو توصي بعض الإخوة اللي يترددون المكتبات، أو تعجز بالكلية وتتحسر والشيء عندك. إذن استعراض الكتب لا بد منه، خاصة إذا بدأت المكتبة تضخم وتكثر، لا بد من استعراض المكتبة من حين لآخر. دعنا من الكتب التي دائما تقع عليها يدك، في كتب لا شك من من من من كثرة استعمالها يرى أثر اليدين عليها، لا بعض الكتب لا، لأنه كما سنبين في طريقة القراءة ليس كل كتاب يقرأ كله، ففيه صبر، في مسألة تسمى صبر الكتاب، فيه قراءة، فيه مراجعة.